إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع أمنا وحبيبة قلوبنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة الشريفة العفيفة الكريمة النقية التقية، كانت أول خلق الله إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لها مكانتها واختيار رب العالمين لها لتكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، تؤازره وتشد معه في هذه الدعوة حتى تبلغنا الدعوة وتبلغ الدعوة آفاق الدنيا. اختارها رب العالمين لتكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بداية معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في تجارتها، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع العشرينات عندما كان يتاجر بمالها، فتاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في التجارة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموال خديجة، ويخرج ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام خديجة يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى من أمره عجبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا صادقا لم يكن كاذبا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أن تاجرا من التجار أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف له بالله والعزى حتى يصدق، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله والعزى، وقال للرجل: ما سجدت لهما حتى أحلف بهما. فما كان من الرجل إلا أن يقبل السلعة التي باعها له النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بالشراء. وعاد ميسرة يبلغ خديجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ذات يوم كان نائما تحت شجرة، فلما تحرك ضوء الشمس وأتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت أن تسقط أشعة الشمس على جسده صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فانحنت الشجرة على النبي تظله حتى لا تأتي أشعة الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم، فانحنت عليه الشجرة بأغصانها تظله. فلما رأى ذلك وعاد أبلغ خديجة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بأمانته. وكانت خديجة متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، الأول كان أبوها والثاني كان عتيقا، وقد ترك لها عتيق مالا كثيرا، وكان ذلك سبب التجارة، وكان ذلك سبب غناء خديجة، فكانت غنية وكانت ذات مال كثير. وكان وفاة زوجها كان عمر السيدة خديجة 37 سنة، مكثت 3 سنوات بغير زواج، يعني من سن 37 لسن 40 لم تتزوج، ومال قلبها في سن 40 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت نفيسة بنت أمية قالت: اذهبي إلى محمد واسأليه لما لم يتزوج. فلما ذهبت إليه وكانت صديقتها، قالت: يا محمد، لما لم تتزوج؟ قال: لم أجد من أتزوج بها، وإني قل في المال، ما عنديش فلوس ولا يوجد عندي ما أتزوج به. فقالت: إن كفيتك هذا، لو أنا كفيتك أمر الفلوس أتتزوج؟ قال: بمن أتزوج؟ قالت له خديجة. قال: وهل تقبل بي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من قدرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قدر خديجة. فعادت نفيسة إلى خديجة تخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الزواج منها وبشرتها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعماله حتى يخطب خديجة، وعرض الأمر على أعمامه أبو طالب والعباس وحمزة، وذهب أبو طالب وحمزة والعباس يخطب خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم من عمها عمرو بن أسد. وتم الزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، وعمر خديجة 40 عاما. ويبدأ البيت النبوي الشريف، وكان أطهر بقعة بعد البيت الحرام في مكة. الزوج محمد والزوجة خديجة حسبا ونسبا ومكانة، وذلك حتى يتأسس البيت النبوي الشريف على عفة وعلى كرامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء على جبل النور في مكة. جبل النور ده يبعد عن مكة حوالي 4 كيلو. غار حراء مرتفع مسافة من الأرض، المسافة بتاعت جبل غار حراء عن الأرض حوالي 634 متر. عشان يجي شاب النهارده يطلع للغار ده فوق عايز مجهود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه. وكانت خديجة تعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، تعد له طعاما وشرابا يأخذه معه حتى يتقوى به أثناء تعبده في هذا الغار. فكان يذهب إلى الغار في الليالي ذوات العدد، يعني الأعداد الفردية. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم حب خديجة، فقد أحبها قلبه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: رزقت حبها. كأن رب العالمين وضع حب خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أشهر قصة حب بين أشرف رجل على وجه الأرض وأشرف امرأة على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى السماء وقال: لم يكمل بينهما سوى مريم وخديجة. فكانت خديجة من أكمل خلق الله، من أكمل النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم زوج فرعون وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فخديجة من أكمل النساء. يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكمل من الرجال، كمل من الرجال كثير ولكن لم يكمل من النساء سوى 4. وإذا نظرنا إلى مريم وجدنا أن مريم قد تكفلت بعيسى. سيدة مريم هي أم سيدنا عيسى، كفلته وقامت على تربيته ورعايته، فهي أم عيسى. وأما آسية بنت مزاحم زوج فرعون فعندما رأت موسى قالت قرة عين لي، وتكفلت بموسى. أما خديجة فقد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وساعدته وكفلته، وكأن رعايتها لسيد الخلق جعلتها سيدة نساء العالمين. وقد رزق منها صلى الله عليه وسلم بأربعة بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ومن البنين القاسم، وبه لقب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لقب النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فلا يعرف بأبي القاسم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صح صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فأبو القاسم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاسم مات صغيرا، ثم أنجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله تيمنا باسم أبيه، ومات أيضا صغيرا. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، يعني اسم عبد الله ده اسم ابن نبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله كان يلقب بالطيب والطاهر، ولكنه مات صغيرا. أما الإناث فكانت الكبرى زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وإكراما لخديجة، أم السيدة خديجة اسمها فاطمة، فلما أنجب النبي صلى الله عليه وسلم آخر بناته سمى آخر بنت على اسم جدتها، على اسم ستها اللي هي فاطمة، اللي هي أم السيدة خديجة، تكرما منه صلى الله عليه وسلم وإكراما لخديجة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بخديجة وكان المال وفيرا، عرض على عمه أبو طالب أن يتكفل بابن من أبنائه. أخذ ابن من أبناء أبو طالب، أبو طالب كان عنده أولاد كتير وعنده قلة في المال، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ابنا من أبنائه يربيه في بيته، يكفله ويرعاه وينفق عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا حتى يتربى في بيت النبي، ولم تعترض خديجة. وأخذت خديجة الزبير بن العوام بن أسد، سيدة خديجة تبقى عمته، فأخذت ابن أخوها الزبير تكفله أيضا في بيتها. ثم جاء زيد بن حارثة وكان عبدا لأخيها، فأهداها زيدا، فلما أخذته كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهدت خديجة زيدا للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبح غلاما له يرعاه ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي وسماه زيد بن محمد، وكان ذلك قبل أن ينزل تشريع بعدم التبني. الكفالة مسموح بها، لكن التبني تاخد الطفل وتنسبه لنفسك ده محرم في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى زيدا، سماه زيد بن محمد، فكان يوعى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير، والزبير أيضا فيه قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأم زيد هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت أبو طالب. فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيرا كثيرا، فيه علي وزيد والزبير، كما أيضا كانت السيدة ترعى هند ابن أبي هالة اللي هو ابن زوجها اسمه هند، أيضا كان يرعى في البيت. فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن أبناءه ومعه علي والزبير وزيد. ولم تعترض خديجة، ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشرف وأكرم بيت وأعظم قصة حب بين زوجين. ترعى الزوجة زوجها وتقوم على خدمته، ولم تمر الأيام وتمرت الأيام سريعا حتى جاء بدء الوحي، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 40. وكانت خديجة قد رأت رؤيا في منامها قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في منامها أن الشمس قد وقعت في مكة، واختارت من مكة بيتها، ثم دخلت الشمس إلى بيتها وسقطت في حجرها. فلما سقطت الشمس في حجر خديجة أضاءت البيت وأضاءت مكة وأضاءت الدنيا. فلما استيقظت ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد وقصت عليه القصة، فقال لها: يا خديجة، إن هذه الرؤيا تبشر بأن نبيا أو بأن نبي آخر هذا الزمان سيكون في بيتك. فكانت عندها مؤشرات ومقدمات لهذا الحدث، كما يروي أيضا أصحاب السنن أن راهبا أتى إلى مكة وأتى جماعة من النساء، لا مجموعة من النساء قاعدين في مكة، فقال لهن: أيتها النساء، لقد أطل زمان نبي آخر هذا الزمان، فمن استطاعت منكن أن تتزوجه فلتفعل. فقامت النساء بأخذ الأحجار ورموا الراهب أعد حضور طوب، إلا خديجة ضحكت وتبسمت وتمنت أن يكون ذلك في بيتها. فكانت خديجة تعلم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هي التي أرسلت إليه تعرض عليه الزواج. وناخد من هنا أن ممكن البنت أو ممكن أو البنت إذا رأى أن هناك شابا تقيا ذا دين لا بأس من أن يعرض الزواج عليه، أن هو يجوز بنته بنوع من أنواع الأدب والحياء والاحترام. انت متجوزش لحد دلوقتي ليه؟ طب ايه اللي ناقصك؟ طب الموضوع سهل. يعرض عليه الامر اذا راى فيه انه ذا دين. لذلك ندب الاسلام الى ذلك، قال: اذا جاءكم ذو الدين فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. يعني ذو الدين ده يزوج حتى لو ما كانش معاه مال. وقال للشاب: تنكح المرأة لأربع، لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى دعا الشاب ان هو يتزوج ذات الدين، وندب ولي امر البنت ان هو اذا جاءكم ذو الدين فزوجوه. لما يبقى الراجل ذو دين والمرأة ذو دين يطلع البيت متدين، ما يطلعش فيه تأكف، ما يطلعش فيه كره، ما تطلعش البيوت زي النهارده يطلع الابناء بيسيبوا الدين ويشتموا الاب والام، ويطلع ده بيشتم وده بيلعن ويلعن كذا ويلعن ويلعن الايام ويلعن العيش والعيشه واللي عايشينها، فيبقى كل حياتنا في اللعن، لان لا هو عنده دين ولا هي عندها دين. ويبدا الزواج بقى براسه وفرح، وعايزين نفرحه وعايزين نشوفه وعايزين نعمله، وكأن الدين يحرم الفرح، وكأن الدين يمنع ان البني ادم يفرح. ولكن تفرح زي ما الدين قال لك، مش زي ما الشيطان بيقول لك، مش زي ما شيطانك يحركك. فتشوف الناس بتعمل ايه وانت تعمل زيهم، وانت تبقى دلدول، تبقى اتبعها، عايز اعمل زي الناس وهي قاعده تفرح زي البنات، فتقلع وتعالي نفسها. ونعيشوا بقى قصه روميو وجولييت وقيس وليلى، لكن ما نعيشوش قصة محمد وخديجة. فتزوج الصادق الأمين من الطاهرة، ونصت الكتب حتى كتب المستشرقين أن خديجة هي أشرف وأنسب وأحسن النساء، وكانت تلقب بالطاهرة. فلما تتزوج الطاهرة من الصادق الأمين تكون الذرية هي آل البيت، تكون الذرية ويكون البيت بهذا الشكل. ولما تعرض زوجة صالحة على شاب عن طريق رسول أو وسيط حتى تتزوج، ليس في ذلك بأس، لأن شايفة إن ده هيصونها ويعلي من قدرها وترزق منه بالذرية الصالحة وتبكي خديجة ويبكي زوجها محمد صلى الله عليه وسلم عندما يموت أولاده صغارا. لا زال الحزن مستمر في حياة النبي، يتزوج ويفرح ولم تكتمل الفرحة، يرزق بالقاسم فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت ابنه، ثم يرزق بابن سالم هو عبد الله ويموت صغيرا، وتعيش البنات وتعير قريشا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا يعيش له الولد، ثم يرزق بأربعة بنات ويعير، لأن العرب كانوا يعيرون من يرزق بالبنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويعير بأن خلفته إناث. وتعيش خديجة هذه الأيام وهذه اللحظات وهذه المشاعر مع سيد الخلق، ولكن رب العالمين قد اختار خديجة لتشارك النبي مشاعره وأحزانه. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما يذهب في غار حراء وقد بلغ 40، والسيدة خديجة عندها 55 سنة، وشيل الطعام وشيل الشراب وتذهب إلى النبي في الغار. طلعان الغار بعد 600 متر من الجبل، زوجة تحن على زوجها، تحبه، يعيش في قلبها، ما بصتش لسنها، عندها 55 سنة، وتذهب للنبي واقفة جنب زوجها تسانده بالمال والمجهود سندا له. النهارده الزوجه لو وقفت مع جوزها ودفعت 2 جنيه تعايره بيها، ولو عملت معاه معروف تعايره، وممكن تطرده من البيت لو هي جايبه الشقه. طب ايه اللي عملته خديجه؟ اهدت حليمه كما قلت في الجمعه الماضيه 40 راس غنم لما عرفت أن أم النبي صلى الله عليه وسلم حليمة قد أصابها القحط. هيت ده كلام برضو، 40 رأس غنم لأمك التي أرضعتك، زوجة تساند الزوج تحافظ عليه سندا له. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إليها بعد أن نزل إليه جبريل من السماء وهو في الغار وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وضمه الملك ضمة شديدة عرق منها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هلعا فزعا خارج مكة 4 كيلو يجري مبسوع، وإذا بخديجة تنتظره وتفتح له الباب، فلما تراه على هذا الحال تحتضنه وتسر عنه وتخفف عن سيد الخلق وتقول له والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين المعدوم وتعين على نوائب الحق، كل أعمالك خير، إزاي ربنا يخزيك؟ هيا بنا إلى ابن عمي وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وتقول له يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، مش اسمع من زوجي، اسمع من ابن أخوك، انظر إلى أسلوب خديجة، انظر إلى حوارها، انظر إلى كلماتها، انظر إلى هذه المرأة العاقلة. النهاردة إذا جاءت المرأة إلى زوجها ورأته على حال فزع أصابه أمر، كيف يكون تصرف المرأة مع الزوج؟ هل تخفف عنه أم تكون عبئا مع الأعباء عليه؟ هل تسر عنه؟ اسمع من ابن أخيك. ويسمع ورقة من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا ابن أخي إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى، وإن قومك مخرجوك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فيقول له ورقة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا آذوه قومه، وليتني جدع، ليت أكون شاب أنصرك وأدفع عنك. لما تسمع خديجة أمنا هذا الكلام، هل يسري إلى قلبها أن الأيام القادمة ستكون هينة أم تكون صعبة؟ قومك هيخرجوك وهيأذوك، فهي بتسمع الكلام ده، طب ايه شركته؟ تقول له بقى ترى الايام اللي جايه كلها شقه، انا هبعد عنك بقى، مش هقف معاك. دي الزوجه. ثم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرك هذا لن يتركك فيه إلهك، إلهك اللي اختارك مش هيسيبك، وقل لإلهك أني معك، أنا معاك مش هسيبك. وتقف خديجة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالنبي وتكون أول خلق الله إيماناً برسول الله. ثم نزل جبريل من السماء يعلم النبي الصلاة والوضوء، فنزل جبريل من السماء بماء وتوضأ جبريل والنبي ينظر إليه، ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم توضأ يا محمد كما توضأت، فيتوضأ النبي كما توضأ جبريل، ثم يصلي جبريل ركعتين ويقول للنبي صلي يا محمد كما صليت، ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء من جبريل، ثم يعود إلى بيته، فترى خديجة من النبي هذا الأمر فتقول ما هذا؟ فيقول لها هكذا علمني جبريل، فتقول له علمني كما علمك جبريل. وضئني كما وضعك جبريل، واجعلني أصلي معك كما صليت مع جبريل. وكانت الصلاة حينئذ ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. وكان النبي يخرج بخديجة يصلي بها في مكة، وإذا برجل يقال له عفيف الكندي، وكان أحيانا يخرج علي بعد أن تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف خديجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعفيف يسأل العباس عم النبي: من هذا الرجل ومن هذه المرأة ومن هذا الغلام؟ فيقول العباس: إنه ابن أخي وهذه زوجه وهذا ابن أخي ابن أبي طالب، يزعم أن له دينا جديدا وإلها غير آلهتنا. فيقول عفيف: وقد أسلم بعد 20 عاما، أسلم في آخر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويبكي: يا ليتني كنت رابعهما، لم يكن على الأرض أحد مؤمن بالله سوى محمد وخديجة وعلي، يتمنى لو كان الرابع. ويتزوج عتبة وعتيبة من رقية وأم كلثوم. عتبة وعتيبة أبناء أبو لهب. ولما تنزل الرسالة على النبي ويكفر أبو لهب بالنبي، فيأمر ابني عتبة وعتيبة بأن هما يطلقوا رقية وأم كلثوم، طلقوهم عشان محمد يعاير ببناته. وتحزن خديجة، بناتها يتطلقوا، ثم تتزوج رقية من عثمان بن عفان تامر واحد الإسلام، ويشتد الأذى، وتهاجر رقية بنتها مع زوجها إلى الحبشة، والأم تخفف عن الأب، عن الزوج، عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، تهون عليه، تقف بجواره. ثم ينزل جبريل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم خديجة هذه المرة بعمل يثبت النبي. النبي لسه قلبه خايف، فقالت له: لما يجيك الملك يبقى قول لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة في البيت. فلما نزل جبريل وأتى النبي فقال لها: يا خديجة، لقد أتى الملك. فقالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا رسول الله على حجري، اقعد على رجلي الشمال كده. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على رجلها اليسرى. فقالت: أتراه؟ قال: نعم. قالت: فاجلس على رجلي اليمنى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على رجل زوجته اليمنى. وقالت له: أتراه؟ قال: نعم. قالت: اجلس في حجري. وضمته رضي الله عنها، ضمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها. فقالت: أتراه؟ قال: نعم. فلما كشفت عن رأسها، رأت معريه الخمار، فأنزلت خمارها وظهر شعرها، وكانت من أشد النساء جمالا. فقالت له: يا رسول الله، هل تراه؟ قال: لا. قالت: إذن هو ملك وليس بشيطان. فقه خديجة، عايزة تعرف إذا كان ده ملك ولا شيطان. إن كان ملكاً سينصرف ولن ينظر إلى شعرها، وإن كان شيطاناً ظل وبقي. تطمئن زوجها، تثبته، تشعره باليقين، زوجة اجتمعت فيها صفات النساء جميعا. قد تكون المرأة ذكية ولكنها تصادمية، تعتري على زوجها من يزكى منه، وقد تكون غنيا ولا تكون عاقلا، وقد تكون جميلة ولا تكون عفيفة، وقد تكون كذا ولا تكون كذا، ولكن خليلة اجتمعت فيها الصفات جميعا، العاقلة، الغنية، الشريفة، العفيفة، الحنونة، الطاهرة، النقية، الأم، الزوجة، الأم، تساند، تقف، مؤمنة. كل صفات النساء جميعا اجتمعت في مين؟ اجتمعت في خديجة. لذلك كانت خديجة أم المؤمنين، هي أمي وأمك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي في الغار، وإذا بخديجة تأتي بطعام النبي وتصعد إلى النبي، وإذا بجبريل يقول يا رسول الله إن خديجة آتية إليك ومعها طعام أو شراب، يعني معها دودة، فإذا أتت إليك فقل لها أن ربها يقربها السلام ومني السلام. فلما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا خديجة إن جبريل قال لي أن ربك يقربك السلام ومن جبريل السلام. كيف يكون رد خديجة على هذه العبارة؟ واحد يقول لها ربنا بيسلم عليك وجبريل بيسلم عليك. خديجة عندها فقه مش عند الرجالة، تقول ايه للنبي؟ ما تقولوش بقى وربنا عليك، ما هو قال لها السلام عليك وعليه السلام، قالت لها الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. ما قالتوش وعلى ربنا السلام، مش هتسلم على ربنا، السلام يقربها السلام، فكيف تقول السلام على السلام؟ فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام، أما جبريل فعليه السلام. فقه خديجة. بعض الصحابة لما كانوا يعني يسمعون أن الله يسلم عليه يقولوا عليه السلام، لم يفقهوا فقه خديجة. وبعدين تعالى معايا، لما يجي لك حد يقول لك فلان بيسلم عليك، ويكون فلان ده لا منصب او لا مكانه، وتقول لك ده انا كنت معاه امبارح وبيسلم عليك، تقول يا بيسلم عليا والله كويس هو افتكرني. طب لما يجي لك السلام من الله يبقى انت مين؟ ما قدرك؟ ما هي مكانتك عند الله؟ وجبريل يقول لك انا بسلم عليك. امراه اختارها رب العالمين حتى تكون زوجه لسيد المرسلين، توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وولي الصالحين. إن شاء الله نستكمل بقية قصة خديجة ومواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اللهم فرج كروبنا وأزل همومنا، اللهم فرج كروبنا وأزل همومنا، اللهم أزل همومنا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم شفاء من كل داء يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن ترفع عنا البلاء والغلاء يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ألا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في دنيانا، ولا تفتنا في آخرتنا، اللهم لا تفتنا في دنيانا، ولا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في آخرتنا، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح عقولنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم إنا قد أذنبنا ذنوبا لا يعلمها إلا أنت، فاغفر لنا تلك الذنوب التي حالت بيننا وبين فضلك، اللهم اغفر لنا تلك الذنوب التي حالت بيننا وبين فضلك، اللهم إنا جئناك مقرون معترفون مذنبون مخطئون مقرون بما أسرفنا على أنفسنا، اللهم إنا أسرفنا على أنفسنا، اللهم إنا مقرون بذنوبنا معترفون بما فعلنا، فنسألك يا الله أن ترفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم إن العباد قد أسرفوا وأذنبوا وأخطأوا وانصرفوا عن دينك، فردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، فثبت قلوبنا على الإيمان يا رب العالمين، اللهم إن أردت بخلقك فتنة فاخبرنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن يا رب العالمين، اللهم إنه قد أظننا زمان الفتن فلا تفتنا أبدا يا رب العالمين، اللهم لا تفتنا أبدا يا رب العالمين، اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، حيارى فاهدنا، اللهم إنا حيارى فاهدنا، مذنبون فاغفر لنا، مخطئون فتب علينا، اللهم إنا ندعوك دعاء من لم يخطر بباله سواك، فاشملنا بعفوك ورضاك، من أطاعك ومن عصاك، لا رب لنا سواك ندعوه، ولا إله لنا غيرك نرجوه، أنت ربنا المعبود، وأنت صاحب الكرم والجود، وأنت ربنا المقصود، اللهم لا تردنا أبدا يا رب العالمين، اللهم لا تخزنا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا فإنا مذنبون معترفون، اللهم إنا نسألك أن تتصدق علينا، اللهم تحنن علينا، اللهم تكرم علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. عباد الله، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، انظروا في أعمالكم، لا تسألوا الله عن الغلاء والبلاء، ولكن اسألوا الله أن يرفع بغته وغضبه عنا، اعلموا أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولن يرفع البلاء إلا بتوبة، فاستعدوا وتوبوا إلى ربكم يكشف عنا ما نزل من البلاء، وصلوا على سيد الخلق يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.